الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث عظيم وصايا عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بأن تحفظ حدوده، أن تأتمر بما أمرك الله به، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. والجزاء من جنس العمل، أن الله سبحانه وتعالى يحفظك، الله سبحانه وتعالى يحفظك، يحفظ أهلك، يحفظ ذريتك، يحفظك في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك معية خاصة، معية نصرة وتأييد وتوفيق وعمل صالح متقبل، كل هذا يحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وإلى معية الله عز وجل وعون الله. إذا سألت فاسأل الله، لابد أن تسأل الله سبحانه وتعالى وتسأله فقط دون غيره. إذا سألت فاسأل الله عز وجل، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض، كل شيء بيده. وأنت فقير ضعيف محتاج إليه، ولا أحد ينفعك غيره. فلذلك إذا سألت فاسأل الله، لا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء أمره عظيم. واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله. وفي الحديث: من لا يسأل الله يغضب عليه. الله سبحانه وتعالى يحب الذين يسألونه ويلحون في الدعاء والطلب. والعاجز من يعجز عن الدعاء، فإن الدعاء سؤال، تسأل، تسأل من له ملك السماوات والأرض، الغني الكريم المنان الذي له كل شيء في هذا الوجود والقادر على كل شيء. تعلن ضعفك وعجزك وتلتجئ إليه مفتقرا إليه. وإذا استعنت فاستعن بالله. الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى عون، لا يستقر بحياته، لابد من عون. فإذا استعان لابد أن يستعين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لأنه وحده هو القادر على أن يعينه. عندما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تحول من معصية إلى طاعة، من غنى إلى فقر، من مرض إلى صحة، إلا بالله عز وجل. لا، ليس هناك أي تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب هذا التحول. لا حول ولا قوة. الله سبحانه وتعالى هو المعين إلا بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو المعين، هو الذي يعين. الله سبحانه وتعالى يقول ونقول نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فتطلب العون في كل ركعة من الله عز وجل، تتوكل عليه أن يعينك على طاعته. فبغير عون الله عز وجل لن تصل إلى شيء. والإنسان الذي يستعين بغير الله يوكل إليه، إنسان فرحان عنده واسطة، عنده إنسان له نفوذ كبير، عنده كذا عنده كذا، يستعين به لا يزيده إلا وبالا وخسارا، ويوكل إليه ويوكل إلى نفسه، يخذل. المخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يستعين بالله هو الذي ينصر، وهو الذي تقضى حوائجه، وهو الذي يكون قلبه معلق بالله، موحد لله عز وجل، يعرف الحق لأهله، يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المعين. بالطبع يمكن أن تستعين بالبشر فيما يقدرون عليه، إنسان يريد إصلاح شيء من أمور الدنيا أو حتى من أمور الدين، إنه يريد أن يتعلم فيسأل إنسان، أريد أن ألتحق بفصلك ولا دروسك ولا كذا، يستعين. ولكن هذا شيء ينبغي أن يكون التعلق كله إيه؟ بالله عز وجل. كل هذه المعاني مضمونة في الفقرة الأخيرة من الحديث. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا آمنت بهذا عرفت الطريق. والحديث من أوله، الحديث من أوله يقصد، أو أهم شيء في الحديث هذه الفقرة الأخيرة. فإنك إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع وحده، وأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم بكل قوتهم على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذن ماذا ستفعل؟ ستحفظ الله وستسأل الله والله فقط، وتستعين بالله والله فقط، لأن خلاص عرفت أن كل شيء بأمر الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكتب التي كتب فيها الأقدار، كتبت فيها الأقدار، انتهى أمرها منذ زمن طويل بعيد، بل الأقدار مكتوبة قبل خلق الخلق ب50,000 سنة، مكتوبة. أول ما خلق الله خلق إيه؟ القلم، وقال اكتب، فالقلم كتب، وهذا قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. فعندما يقال رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا كناية، الأمر انتهى. عندما يكتب بشيء مثل حبر أو شيء وترفع بعد أن ينتهى من الكتابة، خلاص ترفع الأقلام وتجف الصحف، ينتهى الأمر، تجف هذا الحبر، يجف المدال، يجف، انتهى الأمر منذ زمن. إذا ما يحصل الآن هو قدر الله عز وجل، هو قضاء الله عز وجل، هو ما حكم به الله، وهو ما أراده الله سبحانه وتعالى. فهو صاحب الخلق، له الخلق وله الأمر في هذا الكون، لا يكون في شيء من ملكه ما لا يريده سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم كما في بعض روايات الحديث أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل شيء عند الله بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، سبحان الله. ما أصابك ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن كل مصيبة تحدث إنما هي في كتاب، هي في كتاب. فهذا يجعلك ماذا؟ لما تؤمن بأن هذه المصيبة قدرت وكتبت عليك يجعلك لا تأسى على ما فاتك لأنه مكتوب. لا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما في الحديث استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان ماذا تقول؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. هذا في الأمر إيه؟ الماضي. لأن بعض الناس إنما يعيش في مشاكل الماضي ومصائب الماضي ويرتب عليها ما يحدث في الحاضر وفي المستقبل. كان عنده شيء في الماضي حدث فأصابه مصيبة، أصابته، فقد عزيز عليه أو زواج وفشل وطلق، أو طلب دراسة لم ينتهي منها، أو انتهى من دراسة ما كان يرغب فيها، فهو دائما شاعر بحزن ويظن أن ما هو في المستقبل سيكون تبعا لهذا الماضي. الإنسان يقول ماذا في أمور الماضي؟ قدر الله وما شاء فعل، ويعيش يومه. هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، هذا هذا هذا الركن من أركان الإيمان، ركن عظيم وله فوائد عظيمة. عندما تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء وقضى كل شيء، فإذا لجأت لا تلجأ إلا إليه، وأن ما يأتيك الآن إنما هو بتوفيق الله وبقدر الله، وما منعك الله لن يعطيك أحد إياه، ما يستطيع أحد أن يعطيك إلا ما كتب الله لك. فتخيل هذا يحل مشاكل معظم مشاكل الناس. مشاكل الناس لماذا؟ دائما في أرزاقهم وآجالهم، فهل يظن أنه إذا فعل كذا مع صاحب العمل فإن صاحب العمل سيرضى عنه، وإذا فعل كذا فإنه ينجو من كذا، وإذا لكن لو أنه اعتقد اعتقادا راسخا لازما أن كل شيء مكتوب، وأنه قبل أن يخلق مكتوب رزقه، وأنه كتب وهو في بطن أمه رزقه مكتوب ولم يموت حتى يستوفي رزقه وأجله، يعني لن يموت ناقص عمر، لن يموت ناقص عمر بثانية واحدة مهما كانت الأسباب. يعني تجد أناس يدخلون المعارك وحياتهم كلها أخطار ولا يموتون، وتجد أناس يعني حياتهم ما فيها أخطار ولكن يموت فجأة. فكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله، ما أصابك إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فلا تعلق القلب إلا برب العالمين، لا تعلق القلب إلا برب العالمين وفقط. وهذا القضاء والقدر لا يحتج به على الماضي. لا يستطيع إنسان أن يقول أنني فعلت هذه المعصية بسبب ماذا؟ بأنها كتبت علي. لا يحتج به. وهذا الآيات كثيرة، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهذا هل الحجة باطلة؟ حجة باطلة، لأن ما كتب لك من أقدار أنت لا تراه ولا تعرفه، فكيف تدعي أن هذا بسبب ما قدر لك؟ هذا العقلاء لا يقولون به. إذا مثلا جاءك إنسان وقال لك، إذا سألته لماذا فعلت ذلك، يقول لك إيه؟ هذا قدر. فماذا لو صفعته ضربته؟ فيسألك لماذا تضربني؟ لا هذا قدر مكتوب عليك انك انا اضربك. هل يقبل منك هذا؟ ما يقبل، هذا ما يقبل. طب لماذا يقبل ويتحجج بالقضاء؟ لا، هذا لا يحتج بالقضاء على المعاصي، لا يحتج بالقضاء على المعاصي. ومطلوب منا ماذا؟ العمل. كل شيء مقدور مقدر، لكن المطلوب منا هو أن نعمل. فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فتسمع كثيرا يقول ناس تقول كيف هذا، أنا أكون من يعني من أهل النار لأنه مكتوب أني أكون من أهل النار، طب ماذا أفعل؟ ولكن لا تسمع كثيرا ما يقول أنا إيه ذنبي، أنا مكتوب أن أنا من أهل الجنة، طب أنا عملت إيه عشان أكون من أهل الجنة؟ هذا ما تسمعه صح؟ لما دايما إيه في الجانب الآخر، ما كنت ذلك أنت لا تراه ولا تعرفه ولا تتحدث أنك من أهل الجنة ولا من أهل النار، لكن عليك أن تستبشر. إذا كنت ميسر لعمل الخير فاستبشر بذلك وتزيد في عمل الخير وتزيد في طاعة الله، وتعلم أن هذا بتوفيق الله، وأن هذه الزيادة في عملك الصالح إنما هي بنعمة الله عليك. الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين يضلون قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا، هو في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إذا عرفت أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى تعرف إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة لا، الله لا يظلم أبدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله لا يظلم أبدا، عدل مطلق، هو الحكم العدل. فإذا وجد الإنسان في صحيفته أعمال سيئة وعذب بها فإن ذلك من عمله ومن ظلمه لنفسه. لا يستطيع أن يتحجج بالقدر لأن الله سبحانه وتعالى خلق له إرادة حرة وأثبتها له في كتابه. قل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الذي يريد العاجلة هكذا يفعل به، والذي يريد الآخرة هكذا يفعل به. إذن إرادة حرة يتحرك بها الإنسان ولن يتحرك ولن يعمل شيء إلا ما هو مكتوب. لكن إرادة الحرة هذه إرادة حرة يحاسبه الله عليها. وأي إنسان يظن أن الله يظلم هذا يسيء الظن بالله أعظم إساءة. لو قيل لك إن ملك من الملوك يجبر واحدا من رعاياه على أن يعمل مخالفة، يقتل، يسرق، ثم إذا هو فعل ذلك بعد أن يجبره عليه، بعد أن يفعل ذلك يحاسبه عليه فيقتله، وإذا قتله يقول لماذا؟ يقول لأنك قتلت فلان، ما أنت الذي أجبرتني. أي ملك هذا؟ كيف تصفون هذا الملك؟ أليس هذا بأظلم الظلم؟ هذا ظالم. فهل يمكن أن يخطر ببالك أن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا بعبيده؟ والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة. كل ما في الشرائع، ما في الشرع كتاب الله عز وجل، عندما نؤمر بشيء وننهى عن شيء هذا يدل على أننا نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن نأتمر وأن ننتهي، فلا حجة في ذلك. لا حجة يقول الله كتب علي ما كتب علي، هذا كلام. إنما العقيدة الراسخة كل شيء مكتوب، وأنت لك إرادة حرة تتجه بها نحو ما تريد، ولن يكون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى، لن يكون في كون الله إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فإذا فهمنا هذا تتعلق القلوب برب العالمين، نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تأمل هذا جيدا واجعلها شعار في حياتك، لأن هناك أحيانا النفوس تضطرب من كثرة الفتن والبلاءات حولنا والناس وما يحدث للمسلمين، هذا بسبب ماذا؟ بسبب ظلمهم لأنفسهم، بسبب أعمالهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، بسبب أعمالهم يسلط عليهم. فلتعلم أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، خلاص علق قلبك بالله سبحانه، لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. مهما فعلوا مهما فعلوا يريدون إضرارك، يريدون يتآمرون عليك، يعملون ويعملون، والله لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك. هذا صحابي جليل سيف الله خالد بن الوليد يموت على سريره وهو قد خاض الحروب في حياته، وما في جسمه من موضع إلا وفيه إصابة، لأن رمي بسهم أو طعن برمح، ومع ذلك عندما يموت يموت على سريره، وهو كان في الأقطار، ما قدر الله له أن يموت إلا هذه الميتة. فخلاص لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالإنسان يرتاح. بعض الناس يكون عندها أمراض، أمراض من الخوف، هذا المرض يسمى الخوف من المرض، يعني هو مثلا يسمع عن مرض السرطان والعياذ بالله، فيكون عنده مرض اسمه الخوف من السرطان، وهذا بسبب ماذا؟ نقص التوكل على الله، ونقص فيه الإيمان بهذه العقيدة، دائما خائف دائما خائف، يقول هذا يسبب كذا، هذا كذا، هذا شعرت شعور غير طبيعي هنا كذا، ويكون مريض مريض جدا، مرض قد يكون أخطر من المرض الذي يخاف منه، لأنه يظل في حياته مضطربا مرتبكا، في حين أنه لو آمن بالله وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له خلاص، يعني لا يكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، إن أراده الله سيكون، إن لم يريده لن يكون، فليعلق قلبه بالله ويطلب من الله الشفاء والنجاة، يطلب من الله الشفاء من هذه الأمراض والنجاة من كل يعني من كل ما يهلكه وما يمرضه، يعلق القلب بالله عز وجل. حديث عظيم لو أننا انتبهنا له، لو أننا أخذناه وعملنا به، والله حالنا سيختلف كثيرا، نتحرر من هذه المخاوف، من هذه الاضطرابات التي تأتي من الاعتراض الدائم، لماذا يحدث هذا، لماذا لا يحدث هذا، إنما يحدث بقدر الله، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم، يضع الشيء في موضعه، يعرف أين يضع الشيء ولا يضعه إلا في موضعه، قد تفهم الحكمة منه وقد لا تفهم، لكن هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، رب كل شيء، مالك كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، الحياة بيده، الموت بيده، النواصي العباد بيده، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فانظر كيف نشغل أنفسنا نحن بالناس، هذا نرضيه وهذا معجب بنا وهذا كاره وهذا ضاغط وهذا يعني حاقد وهذا، لكنك لو تركت كل هذا كل هذا وتفرغت لما خلقت له عبادة الله، قلب يكون معلق بالله، يعبد الله، قلب يعبد الله ويعلم الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، يعلم أن الله قدر الأقوات وقدر الأرزاق وقدر الآجال وقدر ما يحدث، كل هذا كل الذي يحدث هذا إنما هو بقدر الله عز وجل. طيب هناك سؤال قد إنسان لا يفهم، تقول أن كل شيء بمشيئة الله مكتوب وكذا، طيب لماذا؟ طيب هو الله سبحانه وتعالى يريد كفر، يعني ما يحدث مثلا من كفر الكافر والمعاصي وكذا؟ العلماء قالوا هناك تقسيم لإرادة الله عز وجل، هناك إرادة كونية، إرادة كونية ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يعني كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله عز وجل، صح؟ كله كفر الكافر، معصية العاصي، طاعة الطاع، كله بمشيئة الله، فهذه إرادة كونية لا يكون في ملك الله إلا ما يشاء. وهناك إرادة شرعية أن الله سبحانه وتعالى يريد لعباده أن يطيعوه، يريد لعباده أن يسلموا أن يؤمنوا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده الخير ويريد بعباده الطاعة، لماذا؟ لأنه أعد لهم جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين. هذه تسمى الإرادة الشرعية، الله سبحانه وتعالى يريد من عباده طاعته عبادته، إنهم فعلوا ذلك أدخلهم الجنة. طيب الإرادة هذه الشرعية هذه قد تتحقق وقد لا تتحقق بمشيئة الله، الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، مشيئة الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يكون كل الناس مسلمين انتهى الأمر، مثل الملائكة كلهم مطيعين لرب العالمين وينتهي الأمر على هذا، لكن هذه ليست مشيئة الله سبحانه وتعالى، لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن هذه ليست مشيئة الله، إنما إرادة الله، هذه إرادة الله اللي هي الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق، والله سبحانه وتعالى يعلم وهو حكيم ويعلم في أين يضع الشيء في موضعه. الله سبحانه وتعالى يريد بنا الخير ولكن الذي يحدث نحن إيه؟ نعصي ونريد العاجلة ونريد الدنيا ونتكبر ونعمل المعاصي، فإذا نحن الذين نخرج عما يريده الله سبحانه وتعالى لنا. إذا هذا هو الفارق، إنما الإرادة إرادة الكونية، هذه إرادة الله الكونية اللي هو ما شاء الله تتحقق بدون شك ولا أحد يوقفها، لا أحد يوقف إرادة الله سبحانه وتعالى هذه الإيه الكونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذا الحديث يزيدنا تعلق بالله، ألا نسأل إلا الله، ألا نستعين إلا بالله، أن نعلم أن كل شيء بأمر الله عز وجل، ما تعلق قلبك بالناس، تعرف ربك سبحانه وتعالى وتعلق به، هو الذي ينفعك وحده. لو كل الناس يريدون أن يعمل لك شيء من الخير والله لا يريده لن يفعلوا شيء، لو كل الناس جايين يضروك بشيء والله لا يريد لك الضرر لن يضروك بشيء. إذن اعرف الحق لأهله، كن على علاقة مع ربك، استعن به ولا تستعين إلا به. نحن في حياتنا نمر بمخاطر وأهوال وكذا، ثم في النهاية يكون المصائب الشديدة والموت وما بعده ويوم القيامة وقبل ذلك القبر وغير ذلك، فالإنسان ليس له عون إلا من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو المستعان، الله هو المستعان وحده، فإذا فعلنا ذلك نقضي على حب الدنيا والتوكل على البشر يعني الإنسان إن هو إيه يبحث وراء الدنيا وراء يعني الرزق ويظن أنه لو أنه ما عمل هذا لن يحصل على رزق أو لو أنه عمل هذا سيحصل على رزق أو أنه يخاف على عمره ويخاف على كذا ويخاف على كذا ويخاف على يتحرر من كل هذا ولا يكون في قلبه إلا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كتب له أن يعيش سيعيش، الله كتب له أن يموت سيموت، الله كتب له هذا الرزق في هذه البلاد مثلا سيرزق. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يعني إذا كان هناك شيء مكروه أنه يستسلم له، يعني شيء مكروه يستسلم له، يعني هناك أسباب تأخذ بالأسباب، أسباب الرزق يعني طبعا مقدر، نعم مقدر، لكن لابد من أسباب، لابد أن تأخذ بالأسباب، أسباب الرزق لابد أن تأخذ بها، تأخذ بأسباب الرزق الحلال ولا تتحجج بالقدر ها في المعاصي. ما تقول والله مكتوب لي هذا الرزق. بعض الناس قد يكون ايه في موضع، هذا في بلاد يعني في بلاد الأصل، قد يكون في موضع يرتشي منه في هذا الموضع، موضع ان هو في موظف في مكان ورشوة، فلما ينقلوه من هذا الموضع يقول هم الآن قطعوا رزقي، قطعوا رزقي، يعني هكذا ظنوا هذا، يعني ايه يقول لك قطعوا رزق، ليس هناك شيء اسمه قطع رزق. ثم ان حتى لو كان انسان تسبب في قطع هذا الرزق فهذا الرزق حرام. اولا اذا كان قطع فهذا لم يكتب لك، يعني اذا كان فعلا توقف لم يكتب لك لا حلال لا حرام، ها لم يكتب لك توقف، هذا كان توقف هذا من رحمة الله بك. لماذا؟ لانه لو كان أتى كنت تتحاسب عليه لأنه أتى بطريق حرام. إذن هذا الحديث يعيد الحق إلى نصابه ويعيد ترتيب الحياة وتفهمها صح، تفهم الحياة صح ولا تبتئس بما يفعل الناس حولك، ويكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة تستمر بهذه العلاقة تزيد وتزيد إيمان وتقوى ويقين حتى الموت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا يقينا. اللهم اجعلنا من المؤمنين بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقدر لنا الخير ثم ردنا به. اللهم اختر لنا، اللهم خير لنا، اللهم اختر لنا، اللهم دبر لنا، فنحن لا نحسن التدبير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.